بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لو تأتي بالنص الذي مع الشيخ طلال فحياكم الله وبياكم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، ونحن في جامع الإمام ابن باز رحمه الله في مدينة المذنب لنعقد الدرس الثاني من دروس شرح النحو الصغير حفظك الله. وكنا بالأمس قد انتهينا من الكلام على الجزء الأول من جزئي النحو، وكان الكلام فيه على أحكام الكلمة، ثم انتقلنا إلى الجزء الثاني وكان الكلام فيه على أحكام الكلام، أحكام الجمل، الأحكام التركيبية. وعرفنا أنها لكثرتها قسمها المصنف إلى أربعة أقسام. فالأول كان في الجملة الفعلية وقرأناه وشرحناه، وكان فيه الكلام على صورتي الجملة الفعلية، ودرسناهما في بابين، في باب الفاعل وباب نائب الفاعل. والقسم الثاني في أحكام الجملة الاسمية، وهذا الذي سنبدأ به إن شاء الله تعالى. قال المصنف: القسم الثاني الجملة الاسمية. الجملة الاسمية هي الجملة المبدوءة باسم ولها صورتان. الأولى الجملة الاسمية الأصلية غير المنسوخة، وتتكون من مبتدأ وخبر مرفوعين كمحمد كريم. والأخرى الجملة الاسمية المنسوخة، ونواسخ الابتداء ثلاثة، وهي كان وأخواتها، وهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها كان محمد كريما، وإن وأخواتها وهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها كإن محمدا كريم، وظننت وأخواتها وهي تنصب المبتدأ مفعولا به أول، وتنصب الخبر مفعولا به ثانيا كظننت محمدا كريما. فتبين من كلام المصنف أن الجملة الاسمية لها صورتان إجمالا، منسوخة وغير منسوخة. وأما صورها تفصيلا فهي كما سبق أربع صور: أن تكون مرفوعة الجزئين، وذلك في المبتدأ والخبر. والصورة الثانية أن تكون مرفوعة الأول منصوبة الثاني إذا سبقت بكان وأخواتها. والصورة الثالثة بالعكس، أن تكون منصوبة الأول مرفوعة الثاني إذا سبقت بإن وأخواتها. والصورة الرابعة أن تكون منصوبة الجزئين، وذلك إذا سبقت بظننت وأخواتها. معنى ذلك أن الجملة الاسمية قد استوفت جميع الصور العقلية الممكنة المحتملة للرفع والنصب، إما أن تكون مرفوعة الجزئين أو منصوبة الجزئين أو مختلفتين. هذه جميع الصور المحتملة للرفع والنصب، وكلها موجودة في الجملة الاسمية. هذه الصور الأربع سندرسها بالترتيب في أربعة أبواب متتالية، وعرفنا لماذا رتبت هذه الأبواب هذا الترتيب. قال المصنف: باب المبتدأ والخبر. هذا الباب ستدرس فيه الصورة الأصلية للجملة الاسمية. قال المصنف: المبتدأ هو الاسم العاري من العوامل اللفظية، والخبر هو الذي أخبر به عن المبتدأ. المبتدأ والخبر من أسهل أبواب النحو، وتعريفه واضح جدا كما ذكر المصنف. المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، فأي اسم في أول الجملة أو في أثنائها أو في آخرها إذا رأيته عاريا مجردا، يعني لم يسبق بعامل لفظي، فهو مبتدأ. فإذا وجدت المبتدأ فالبحث عن خبره سهل، لأنك تقول أخبرنا عن هذا المبتدأ بكذا وكذا. الذي يهمنا في التعريف أن نعرف ما المراد بالعوامل اللفظية. أليس المبتدأ كل اسم لم يسبق بعامل لفظي؟ طيب ما المراد بالعوامل اللفظية التي إذا لم تجدها قبل الاسم فإن هذا الاسم يكون مبتدأ؟ العوامل اللفظية كل ما يرفع أو ينصب أو يجر أو يجزم، كل ما يعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم هذا عامل لفظي، هذا من حيث التعريف. أما من حيث العد والحصر فالعوامل اللفظية ثلاثة أشياء. الأول الأفعال، كل الأفعال، أليست الأفعال هي التي ترفع الفاعل؟ وقد ترفع الفاعل وتنصب المفعول به، فهي عوامل لأنها ترفع الفاعل، فالأفعال كلها عوامل. والعامل الثاني الحروف العاملة، لأن الحروف بعضها عامل وبعضها هامل أو مهمل. طيب كيف نعرف الحروف الهاملة من الحروف العاملة؟ الحروف العاملة لا بد أن تدرس في النحو، يكون لها باب في النحو لكي نعرف عملها. حروف الجر لا بد أن تدرس في النحو لكي نعرف أن عملها الجر. إن وأخواتها لا بد أن تدرس لأن لها عملا. لكن الحروف الهاملة التي ليس لها عمل هذه لا يعقد لها باب في النحو، ليس لها عمل، مثل حرفي الاستفهام هل والهمزة، هل والهمزة ما يرفعان ولا ينصبان ولا يجران ولا يجزمان، حرف هامل، مثل قد، مثل حروف النداء وحروف العطف، مثل حروف الجواب نعم ولا، مثل تاء التانيث في ذهبت، مثل كلا حرف الزجر والردع، هذه كلها حروف هاملة لا تعمل شيئا. والعامل الثالث هو الاسم إذا وقع مضافا فإنه يجر المضاف إليه بعده. إذن فالعوامل اللفظية ثلاثة أشياء، الأول الأفعال كلها، والثاني الحروف العاملة، والثالث الاسم إذا وقع مضافا. معنى ذلك أن المبتدأ كل اسم لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل ولا بمضاف، أي اسم تجده في أي مكان في الجملة ولم يسبق بشيء من هذه الثلاثة فإنه مبتدأ. فإذا وجدت المبتدأ فتسأل أخبر عن هذا المبتدأ بماذا، الجواب هو الخبر. الأمثلة على ذلك أن تقول محمد حاضر، محمد اسم لم يسبق بعامل لفظي واضح فهو مبتدأ. الخبر أخبرنا عن محمد بأنه ماذا، بأنه حاضر، حاضر هو الخبر. طيب هل محمد حاضر؟ هل حرف؟ والحرف لا يقع اسما لأن المبتدأ لا يكون إلا اسما. طيب محمد، محمد سبق بهل، وهل حرف عامل أو هامل؟ هامل. إذا مجرد أو مسبوق؟ مجرد من عوامل لفظية، إذا فهو مبتدأ. وخبره حاضر، وهل أدخلت معنى الاستفهام فقط. فإذا قلت في البيت محمد، في البيت محمد في حرف جر والحرف لا يقع مبتدأ، والبيت اسم لكن مسبوق بحرف جر بعامل لا يكون مبتدأ. طيب محمد هل هو مسبوق بعامل أو مجرد عن العوامل اللفظية؟ مجرد، لأن حروف الجر ستجر الاسم الذي بعده وينتهي عملها خلاص، فيكون محمد حينئذ مجرد عن العوامل اللفظية وهو مبتدأ. نبحث عن خبره، أخبرنا عن محمد بأنه في البيت، في البيت خبر مقدم ومحمد مبتدأ مؤخر. فإذا قلت جاء محمد فجاء فعل والفعل لا يقع مبتدأ، ومحمد ليس مبتدأ، لماذا؟ لأنه مسبوق بفعل، فمحمد فاعل لهذا الفعل. لكن لو قلت جاء محمد يده فوق رأسه فجاء فعل ومحمد فاعله، ويده مجرد عن عامل لفظي ولا مسبوق بعامل لفظي؟ صار مجردا، لأن جاء أخذ فاعله وانتهى، فيده حينئذ مجرد يعني مبتدأ. فنبحث عن خبره، أخبرنا عن يده بأنها فوق رأسه، فيده مبتدأ وفوق رأسه خبر. طب هنا نقف ونأخذ هذه الفائدة وهذا الضابط في الإعراب. يده فوق رأسه جملة اسمية مبتدأ وخبر لكنها داخل جملة أخرى، فنقول هذه جملة صغرى داخل جملة كبرى. فما إعراب الجملة الصغرى هذه داخل الجملة الكبرى؟ هنا قاعدة في إعراب الجمل وكذلك إعراب أشباه الجمل. يقول الجمل وأشباه الجمل إذا وقعت بعد معارف فهي أحوال، وإذا وقعت بعد نكرات فهي نعوت. الجملة وشبه الجملة إذا وقعت بعد معرفة فإنها حال من هذه المعرفة، وإن وقعت بعد نكرة فهي نعت لهذه النكرة. يستثنى حالة ستأتي بعد قليل. ويده فوق رأسه جملة اسمية مبتدأ وخبر وقعت بعد محمد، بعد نكرة أو معرفة؟ معرفة. إذن نقول جملة يده فوق رأسه حال من محمد. سيأتي في باب الحال أن الحال قد تقع جملة، يعني جاء محمد حالة كونه يده فوق رأسه. عرفنا هذه الضابط، عرفنا هذا الضابط. طيب نأخذ ضابطا آخر أيضا في الإعراب مهم. يقول هذا الضابط: كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه. أي ضمير اتصل باسم لا بفعل أو حرف، اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه. هذا سيأتي في باب الإضافة أيضا. فيده يد مبتدأ والها في يده مضاف إليه، إذن نقول يد مبتدأ وهو مضاف والها مضاف إليه. فوق رأسه، رأسه ما إعراب الها؟ مضاف إليه. وهكذا هذا الضوابط. قلنا هذا الإعراب المنضبط له ضوابط، لو جمعتها وضبطتها ستضبط الإعراب بإذن الله. طيب نقول: جاء رجل أبوه كريم. جاء رجل فعل وفاعله، أبوه مجرد عن العوامل اللفظية ولا مسبوق بعامل لفظي؟ صار مجردا فهو مبتدأ، وخبر أبوه كريم، وجملة أبوه كريم جملة اسمية ما إعرابها؟ وقعت بعد رجل، بعد نكرة ومعرفة نكرة، فهي حال من النكرة ولا نعت للنكرة؟ نعت يعني صفة. جاء رجل منعوت موصوف بأنه أبوه كريم، ما إعراب لها في أبوه؟ مضاف إليه. طيب لو قلنا: جاء الذي خطه جميل، فجاء فعل والذي فاعله وخطه مجرد عن عوامل لفظية فهو مبتدأ، وجميل خبر المبتدأ، ما إعراب هذه الجملة اسمي خطه جميل؟ لا، هذه صلة الموصول الذي، هذا الموضع الذي استثنيناه. الجملة إذا وقعت بعد الموصول فإنها صلة لهذا الموصول، هذا من أحكام أسماء الموصولة، تدرس في الأحكام الموصولة. وصلة الموصول جملة لا محل لها من الإعراب. طيب لو قلنا: جاء رجل له فضل، جاء رجل له فضل، فجاء فعل ورجل فاعله، وله اللام حرف جر والهاء في محل جر، وفضل مجرد ولا مسبوق بعامل؟ صار مجردا لأن له اللام جرت الهاء، فصار فضل مجردا عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ، والخبر خبره، خبره شبه الجملة له. أخبرنا عن الفضل بأنه له يعني للرجل، وجملة له فضل بعد رجل حال أو نعت؟ نعت. وهكذا. فهذا هو المبتدأ وهذا هو خبره. طيب قال المصنف: فإن كان معربين فهما مرفوعان كالعلم نافع، وإن كان مبنيين فهما في محل رفع كأنا الذي جئت. وهذا سبق شرحه في المعرب والمبني. قال المصنف: والمبتدأ لا يكون إلا اسما كما سبق، شرحنا ذلك في التعريف. والخبر يكون اسما كالقمر منير، وشبه جملة كالقمر في السماء، وجملة كالقمر ينير السماء والقمر نوره جميل. فالخبر قد يكون اسما يعني مفردا، وشبه جملة جملة. ما المراد بالاسم المفرد هنا؟ يعني خلاف الجملة وشبه الجملة. شبه الجملة الجار والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان. طيب والجملة؟ الجملة الفعلية والاسمية. والاسم المفرد هنا ما سوى ذلك. فإذا قلت في أي مبتدأ يمكن أن تخبر عنه بهذه الأخبار الثلاثة. فلو قلت مثلا محمد تقول محمد كريم، هذا خبر مفرد. محمد في البيت خبر شبه جملة. محمد أبوه كريم، أو محمد قام أبوه، أخبرت عنه بجملة. أي مبتدأ؟ القلم أخبر عنه بمفرد، القلم جميل أخبر عنه بشبه جملة، الخبر القلم في الحقيبة أخبر عنه بجملة، القلم يكتب هذا إخبار بالجملة الفعلية. طيب إخبار بالجملة الاسمية، القلم خطه جميل وهكذا. فالخبر أوسع من المبتدأ، لأن المبتدأ لا يكون إلا اسما، وأما الخبر فيكون اسما مفردا وجملة وشبه جملة. فهذه الصورة الأصلية للجملة الاسمية. ننتقل للصورة الثانية وهي المشروحة في باب كان وأخواتها. قال المصنف: باب كان وأخواتها، وهي 13 فعلا. إذن عرفنا المصنف على هذه العائلة الكريمة وأنها تتكون من 13 ماذا؟ قال فعلا. إذن عرفنا أن أفراد هذه العائلة أفعال، إذن سنعاملها معاملة الأفعال حتى في الإعراب. فالماضي منها يعامل ويعرب كالماضي، وعرفنا إعراب الفعل الماضي. والأمر منها يعرب كفعل الأمر، وعرفنا إعراب فعل الأمر. والمضارع يعرب إعراب الفعل المضارع، وسيأتي في آخر النحو. فإعراب الأفعال سواء، إلا أنهم في هذا الباب، في باب كان وأخواتها، يزيدون في الإعراب فيقولون فعل ماض ناقص أو ناسخ، فعل أمر ناقص أو ناسخ، فعل مضارع ناقص أو ناسخ، لأن هذه الأفعال ناقصة أو ناسخة. ناسخة يعني تدخل على المبتدأ والخبر وتنسخ المبتدأ والخبر، تحول المبتدأ إلى اسم كان وتحول الخبر إلى خبر كان، تنسخ الابتداء والخبر، فيقال عنها ناقصة أو ناسخة. ما سوى ذلك هي في الإعراب كالأفعال تماما. يعني كيف نعرب كان؟ مثل دخل وخرج، فنقول فعل ماض ناقص أو ناسخ مبني على الفتح لا محل له من إعراب. كيف نعرب كن؟ فعل أمر ناقص أو ناسخ مبني على السكون لا محل له من إعراب. ويكون فعل مضارع ناقص مرفوع، ولن يكون فعل مضارع ناقص منصوب، ولم يكن فعل مضارع ناقص مجزوم، وهكذا. طيب عرفنا عدد أفراد هذه العائلة، طيب نريد أن نتعرف عليهم واحدا واحدا. قال المصنف: وهي كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وباتا وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام. كم؟ 13 فعلا. نبدأ من الصباح. أولا نبدأ بالأم، أمها يعني أكثرها استعمالا كان. ثم نبدأ من الصباح، أصبح، ثم الضحى أضحى، ثم ظل من الظلال في الظهر من في الزوال، ثم أمسى في المساء، ثم باتا في النوم، ثم صار وليس، ثم المبدؤات بنفي ما زال وما انفك وما فتئ وما برح، وأخيرا ما دام. هذه الأفعال خصتها العرب بأنها إذا دخلت على المبتدأ والخبر يكون لها عمل خاص في المبتدأ والخبر. ما هذا العمل؟ بيّنه المصنف فقال: وهي ترفع المبتدأ ويعرب اسمها، وتنصب الخبر ويعرب خبرها. إذن إذا دخلت على المبتدأ والخبر تعمل شيئين: الأول أنها تزيل وتنسخ المبتدأ والخبر، والثاني أنها تغير أسماءها من المبتدأ إلى اسم كان، ومن خبر المبتدأ إلى خبر كان. فإذا قلت مثلا: محمد كريم، مبتدأ وخبر مرفوعان، تقول: كان محمد بالرفع، كريما بالنصب. فمحمد اسم كان مرفوع، وكريما خبر كان منصوب. ولو قلت: المهندسون ماهرون، مبتدأ وخبر مرفوعان بالواو، لقلت: كان المهندسون ماهرين. ولو قلت: المهندسان ماهران، قلت: كان المهندسان ماهرين. ولو قلت: أخوك ذو علم، لقلت: كان أخوك ذا علم. ولو قلت: المعلمات مخلصات، لقلت: كانت المعلمات مخلصات. وهكذا ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. مثل المصنف فقال: مثالها: كان بلال مؤذنا وأصبحت نشيطا وما زال بلال صابرا. فكان بلال مؤذنا، بلال اسمها مرفوع ومؤذنا خبرها منصوب. وأصبحت نشيطا، أين اسم أصبح؟ تاء المتكلم مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع، لأنه ضمير مبني. ونشيطا خبرها منصوب. وما زال بلال اسمها مرفوع وصابرا خبرها منصوب. قال المصنف: وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا. وهذا شرحناه في أول الباب. فهذه الصورة الثانية للجملة الاسمية. ثم ينتقل المصنف إلى الصورة الثالثة فيقول في باب إن وأخواتها: باب إن وأخواتها، وهي ستة أحرف. إذن فعرفنا على هذه العائلة وأنها تتكون من ستة ماذا؟ أحرف. إذن نعاملها ونعربها كالحروف. حروف عرفنا إعرابها، تبين نوعها، طيب، ثم تبين علامة بنائها، ثم تبين حكمها الإعراب، فتقول: لا محل له من الإعراب. طيب، ماذا نقول في بيان نوع إن؟ هذا حرف. طيب، حرف ماذا؟ ها، سيبين المصنف الآن نوعها بالدقة، يعني فائدتها المعنوية، ما معناها، معانيها. عملها أنها ناسخة، صح؟ طيب، ومعانيها؟ قال المصنف: وهي إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. يقول: كأن للتشبيه، هذا واضح، كأن تقول: كأن محمدا أسد، تقول: محمد ليس أسدا لكنه يشبه الأسد، كأن محمدا أسد. كأن يقول حرف تشبيه، ينصب اسمه ويرفع خبره، هذا بيان للنوع. حرف تشبيه ينصب اسمه ويرفع خبره. طيب، حركة البناء مبني على الفتح، حكمه الإعرابي، لا محل له من الإعراب. وأما لكن، قال: للاستدراك. للاستدراك يعني لا بد أن يكون هناك كلام متقدم ثم أنت تستدرك عليه شيئا، كأن تقول: محمد شجاع، ثم تريد أن تستدرك شيئا على محمد الشجاع هذا، فتقول: محمد شجاع لكنه بخيل، فتقول: محمد قوي لكنه مستعجل، حرف استدراك يتقدم كلام ثم تستدرك عليه شيئا فهو حرف استدراك. فماذا نقول في إعرابه؟ حرف استدراك ينصب اسمه ويرفع خبره مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب أليت قال للتمني، التمني هو طلب الشيء، طلب حصول الشيء. فإذا استعملت الفعل مباشرة قلت أتمنى، يتمنى بمعنى طلب حصول الشيء، سواء كان هذا الشيء مستحيلا أو كان عسرا أو كان ممكنا. تقول أتمنى أن يعود الشباب، أتمنى أن ينجح أخي، أتمنى أن أحج، أتمنى الجنة، تتمنى الممكن وغير الممكن. لكن إذا استعملت ليت فليت لا تكون إلا لتمني المستحيل أو العسير. تقول ليت الشباب عائد، أو مثلا أنت مثلا في مكان وأخوك في مكان آخر وحصل لك شيء جميل فتمنيت أن أخاك موجود لكي يراه فتقول ليت أخي حاضر، وهكذا. لكنها ما تستعمل في الأشياء الممكنة المعتادة، الممكنة المعتادة تستعمل لها لعل كما سيأتي دل على الرجاء. فإذا قلت ليت كيف نعربها؟ حرف تمن ينصب اسمه ويرفع خبره مبني على الفتح لا محل له من إعراب. طيب وأما لعل قال لعل للترجي والتوقع. طيب للترجي والتوقع، الترجي يعني الرجاء، يعني رجاء الأشياء المحبوبة المطلوبة، التوقع للأشياء غير المحبوبة المكروهة. فإذا كنت مثلا تحب أن يزورك محمد هذه الليلة تقول لعل محمدا يزورنا، نقول هذا رجاء، يعني ترجو وقوع هذا الأمر. وإذا كنت لا تحب زيارة محمد هذه الليلة تقول لعل محمدا يزورنا هذه الليلة، وأنت يعني لا تحب ذلك لكن تتوقع حصول هذا الأمر الذي لا تحبه. فإذا كنت تقول مثلا استعجل لعلنا نتغدى، هذا رجاء. لكن مثلا استعجلوا لعل العدو قادم، هذا توقع، ما ترجو أن يحصل هذا الأمر لكن توقع، وهكذا. إذا ففي الأمور المحبوبة نقول حرف رجاء، وفي الأمور غير المحبوبة نقول حرف توقع ينصب اسمه ويرفع خبره مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب وإن وأن ما معناهما؟ قال للتوكيد. ما معنى التوكيد؟ هذا المعنى دائما يورد، يقول هذا للتوكيد، هذا معناه التوكيد. ما معنى التوكيد؟ التوكيد يعني أنه لا يدل على معنى جديد، لا، هو يدل على المعنى المعلوم قبل دخوله لكنه يقوي ويؤكد ويحقق المعنى المعروف قبل دخوله. فإذا قلت مثلا محمد كريم، ماذا تفهم من محمد كريم؟ الإخبار عن محمد بالكرم. طيب فإذا قلت ليت محمدا كريم، الآن تثبت أو تنفي الكرم عن محمد؟ ها، تنفيه. إذن اختلف المعنى، فليت جاءت بمعنى جديد. لو أخرجت ليت من الجملة محمد كريم تغير المعنى. إذا ليت فيها معنى، إذا حذفت ذهب المعنى معها، وإذا يعني أتي بها أتت بهذا المعنى، معنى جديد. لكن لو قلت إن محمدا كريم، ما معنى إن محمدا كريم؟ الإخبار عن محمد بالكرم، المعنى الإجمالي واحد وهو الإخبار عن محمد بالكرم. إذن ما في معنى جديد بين محمد كريم وإن محمدا كريم. طيب ما فائدة إن إذا كان ما فيها معنى جديد؟ نقول هي ليس لها معنى جديد خاص بها، لكنها تؤكد المعنى السابق وهو كرم محمد، تؤكده وتقويه. محمد كريم مجرد إخبار، لكن إن محمدا كريم هذا إخبار بكرمه وتأكيد على كرمه، ولا شك أن التوكيد من أهم المعاني التي يقصد إليها المتكلم. هذا معنى إن وأن. طيب عرفنا أفراد هذا الباب وأنها حروف، فماذا تعمل؟ قال المصنف: وهي تنصب المبتدأ ويعرب اسمها، وترفع الخبر ويعرب خبرها. إذا ماذا تعمل؟ تعمل عكس عمل كان، لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، كما يقول ابن مالك في الألفية. فهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر: محمد كريم، إن محمدا اسم إن منصوب، كريم خبر إن مرفوع. والمهندسون ماهرون، إن المهندسين ماهرون. والمهندسان ماهران، إن المهندسين ماهران. وأخوك ذو علم، إن أخاك ذو علم. وهكذا. مثال المصنف قوله: مثالها إن خالدا شجاع، وكأنه أسد، وليت خالدا حي. قال: وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الحروف، وهذا شرحناه. قال المصنف: مسألة هذه داخلة في باب إن وأخواتها، يعني لها علاقة بهذا الباب. ما هذه المسألة؟ قال: تعمل لا النافية للجنس عمل إن، إلا أن اسمها لا ينون. هذه المسألة معقودة للا النافية للجنس. لا النافية للجنس ماذا تعمل؟ تعمل عمل إن وأخواتها. طيب لماذا ما ذكرناها في أخوات إن إذا كانت تعمل عمل إن؟ لأنها لا تعمل عمل إن إلا بشروط خاصة بها، فلهذا يقودون لها باب مستقل أو يجعل لها فصلا مستقلا لبيان هذه الشروط. فأنت إذا قلت مثلا: لا مؤمن كذاب، لا مؤمن كذاب، مؤمن نصبته وكذاب رفعته، مثل إن، إلا أن اسمها لا ينون. لا تقول إن لا تقول لا مؤمنا كذاب، تقول لا مؤمنا، تنصب اسمها بلا تنوين. هكذا تفعل العرب، وتقول لا رجل في الدار، وهكذا. لا النافية للجنس هي نفسها لا النافية، تعرفون وتسمعون لا النافية، هي لا النافية. لا النافية تدخل على الأفعال، تقول: محمد لا يهمل دروسه، محمد لا يسافر دون إذن والديه. فإذا دخلت على الفعل لا تعمل شيئا، يعني حرف هامل باتفاق العرب وباتفاق النحويين، حرف هامل ليس له عمل. فإذا دخلت لا النافية على اسم كقولك: لا رجل في البيت، فما معنى نفيها لهذا الاسم؟ أن تقول لا رجل في البيت، ما معنى قولك لا رجل في البيت؟ يعني هذا البيت ليس فيه رجل واحد، بل فيه رجلان، ولا ليس فيه أي فرد من أفراد الرجال؟ إذا النفي هنا يحتمل شيئين. إذا قلت لا رجل في البيت يحتمل أنك نفيت الجنس، يعني جميع أفراد الجنس، هذا البيت ليس فيه أحد من أفراد الجنس. ويحتمل أنك نفيت الوحدة، تقول انتبه هذا البيت ما فيه رجل، هذا فيه رجال. فيحتمل هذا ويحتمل هذا. فإذا أبقيت لا مهملة ليس لها عمل، والاسم بعدها مرفوع على الابتداء، فقلت لا رجل في البيت، احتملت هذين المعنيين. والذي يبين المعنى المراد القرائن. لا رجل في البيت، يجوز أن تقول لا رجل في البيت، نفي سمى نفي مطلق، ويحتمل حينئذ نفي الوحدة ونفي الجنس. طيب إذا أردت النص على نفي الجنس، إذا أردت أن تنص على أن المنفي هو الجنس، هذا البيت ليس فيه أحد من أفراد الرجال، تعملها عمل إن، فتقول لا رجل في البيت، شوف، لا رجل في البيت، لا رجل في البيت، الفرق حركة لكن المعنى يتغير. هذا من دقة اللغة العربية، يقول لا رجل في البيت يعني هذا البيت ليس في أحد من جنس الرجال. لا رجل في البيت يحتمل نفي الوحدة ونفي الجنس. فلهذا إذا أعملتها عمل إن فقلت لا رجل في البيت، هل يجوز أن تقول لا رجل في البيت بالرجال أو لا رجل في البيت بالرجلان؟ ما يجوز، لأنك نفيت الرجل والرجلين والرجال، نفيت الجنس، ما يجوز. لكن لو قلت لا رجل في البيت لجاز أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان أو بل رجال، لأنه يحتمل نفي الوحدة. فهذه لا النافية للجنس. طيب لا النافية للجنس عملها ضعيف، فلا تعمل عمل إن إلا بشروط بينها المصنف، فقال بشرط كون اسمها وخبرها نكرتين، وأن تتصل باسمها، وألا تسبق بحرف جر، وألا تتكرر، أربعة شروط. نحو لا كريم مذموم، لا نافية للجنس، وكريم اسمها منصوب، ومذموم خبرها مرفوع. لا طلاب في الفصل، لا مؤمنين كذابون، مؤمنين اسم لا منصوب وعلامة نصبه الياء، كذابون خبرها مرفوع علامة رفعه الواو. طيب هذه الشروط لو انخرمت ما حكمنا حينئذ؟ نأخذها شرطا شرطا. الشرط الأول يقول بشرط كون اسمها وخبرها نكرتين، لا كريم مذموم نكرات، لا مؤمنين كذابون نكرات، لا طلاب في الفصل، طلاب نكرة، في الفصل شبه جملة، الجملة وشبه الجملة في حكم النكرات. طيب ماشي، لو كانت لا داخلة على معرفة كقولك لا محمد في البيت، ها حينئذ يجب أن تهمل ويجب أن تتكرر، لا بد أن تهملها فيرتفع الاسم بعدها على أنه مبتدأ، ويجب أن تتكرر تقول لا محمد في البيت ولا علي، لا بد. فإذا قلت أريد أن أنفي محمد فقط نقول استعمل نافيا آخر، تقول ليس محمد في البيت، لكن لا ما تنفي بهذه الطريقة، إما أن تنفي النكرة أو تنفي معرفتين، لا رجل في البيت أو تقول لا محمد في البيت ولا علي. طيب والشرط الثاني أن تتصل باسمها. طيب فإذا انفصلت عن اسمها بفاصل فكالحكم السابق، يجب أن تهمل ويجب أن تتكرر. لو قلت لا في البيت رجل، جعلت الخبر فاصلا بين لا واسمها، لا في البيت رجل، يجب أن تقول لا في البيت رجل ولا امرأة، لا في المكتبة قلم ولا مسطرة، وهكذا. الشرط الثالث وأن لا تسبق بحرف جر، فإن سبقت بحرف جر أهملت وبطل عملها، والاسم الذي بعدها سيجر بحرف الجر، تقول جئت بلا زاد، بلا زاد، زاد مجرور بالباء، ولا حرف نفي مهمل. أنت تغضب من لا شيء، أنت تغضب من لا شيء. طيب والشرط الرابع ألا تتكرر، فإن تكررت نحو لا رجل ولا امرأة في البيت، لا قلم ولا مسطرة في المكتبة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن تكررت جاز فيها أن تعمل وجاز فيها أن تهمل. جاز أن تعمل فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وجاز أن تهمل لا حول ولا قوة إلا بالله، وجاز أن تعمل الأول وتهمل الثاني، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجوز العكس، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها جائزة وكلها واردة في القراءة القرآنية وكلام العرب. طيب فهذا ما يتعلق بإن وأخواتها، الصورة الثالثة للجملة الاسمية. بقي الصورة الرابعة وهي الأخيرة للجملة الاسمية، بينها المصنف في باب ظننت وأخواتها، فقال: باب ظننت وأخواتها، وهي أفعال كثيرة بمعنى ظن أو علم أو صيرا. إذن فهذه العائلة عائلة كبيرة، يعني صعب أن تحصر جميع أفرادها، لكن نستطيع أن نحصر هذه الأفراد بأن نقول إنها ثلاثة أنواع: أفعال بمعنى ظن يعني تدل على الظن والشك، وأفعال بمعنى علم تدل على العلم واليقين، وأفعال بمعنى صيرة تدل على التحويل والانتقال من حالة إلى حالة. قال المصنف: فمنها ظن، وبمعناها حسب وخال. ظن تقول محمد كريم، ثم تقول ظننت محمدا كريما، أو ظن خالد محمدا كريما. وحسب حسبت محمدا كريما، وخال خلت محمدا كريما، كلها بمعنى ظن. قال: وعلم، وبمعناها رأى وعد وألفى، كلها بمعنى واحد وهي بمعنى علم. تقول علمت محمدا كريما، ورأيت محمدا كريما، وألفيت محمدا كريما. قال: وصير، وبمعناها جعل واتخذ وتخذ. صير كأن تقول مثلا صيرت محمدا صديقا، واتخذت محمدا صديقا، وجعلت محمدا صديقا، وهكذا. قال المصنف في بيان عملها: وهي تنصب المبتدأ ويعرب مفعولا به أول، وتنصب الخبر ويعرب مفعولا به ثانيا، وهي لا تدخل على المبتدأ والخبر حتى تستوفي فاعلها. انظر الجملة الاسمية: محمد كريم، مبتدأ وخبر. طب أدخل ظن على هذه الجملة الاسمية، لابد أن تأتي بفاعل لظن قبل الجملة الاسمية، فتقول ظن الأستاذ محمدا كريما، أو ظننت، أي فاعل لابد، فتقول ظننت فعل فاعل، ومحمدا نقول مفعول به أول، ما نقول اسم ظن كما في كان وفي إن. طيب وكريما نقول مفعول به ثان، ما نقول خبر كان ولا خبر إن. تنصب المبتدأ مفعولا به أول، وتنصب الخبر مفعولا به ثانيا. وإذا قلت المهندسون ماهرون، تقول ظننت المهندسين ماهرين، والمهندسان ماهران، ظننت المهندسين ماهرين، وأخوك ذو علم، ظننت أخاك ذا علم. مثال المصنف قوله: مثالها ظن قيس معاذا مسافرا، وعلمت الله عظيما، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ظن أين فاعلها؟ قيس. أين مفعولها الأول؟ معاذا، والثاني مسافرا. علمت أين فاعلها؟ تاء المتكلم. وأين مفعولها الأول؟ اسم الله أو الاسم الجليل أو الاسم العظيم. أما التعبير عن هذا الاسم بقولهم لفظ الجلالة فهذا لفظ حادث لا يعرف عند السلف ولا عند المتقدمين، ومعناه لا يتخرج في اللغة. ما معنى لفظ الجلالة؟ كيف هذا لفظ الجلالة؟ ما معنى لفظ الجلالة؟ فتخريجها لا يتخرج في اللغة، هو مرادهم عن التأدب، لكنه لا يستقبل في اللغة أن تقول هذا اللفظ هو لفظ الجلالة، ليس لفظ الجلالة. ولي في ذلك فتوى مفصلة من أراد أن يراجعها في حساب المفتي اللغوي في تويتر، وقد عرضت هذه الفتوى على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله وأقرها. فلهذا تجد بعض المحققين لا يقول لفظ الجلالة، يقول اللفظ الجليل أو اللفظ الأحسن أو الحسن ونحو ذلك. أما المتقدمون فيقولون اسم الله، أو يقول الله مرفوع، الله منصوب، لأنهم يعلمون أن النحو يتعامل مع الألفاظ مع كلمات، لا يتعامل مع الذوات. فإذا قلت اسم الله فإن هذا يكفي إن شاء الله. ثم قال المصنف: وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا، هذا بيناه في كان وأخواتها. فتقول ظن فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وظن فعل أمر، ويظن فعل مضارع مرفوع، وهكذا. فهذا نكون قد انتهينا من القسم الثاني من أحكام الكلام، وكان عن أحكام الجملة الاسمية بصورها الأربع. نتكلم بعد الصلاة إن شاء الله على القسم الثالث مكملات الجملتين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.